اجلس قدام. احنا لو حصه مطوله ونكلم كل شيء ان شاء الله. يلا بعدين تكلم وشك. لا بالعكس، لا مش مشكله. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام الاكملان الاتمان على نبي الهدى وامام المرسلين، وعلى اله وازواجه وذرياته الطيبين الطاهرين. اللهم لك الحمد كله اوله واخره علانيته وسره. نحمد الله جل وعلا على نعمه التي تترى وتتوالى، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. الحمد لله، الحمد لله على نعمة الإسلام وعلى نعمة الإيمان وعلى نعمة القرآن. الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. لك الحمد ربنا إلها وسيدا ومولا، أنت الله لا ند لك ولا شريك لك، ولا زوج لك ولا كفو لك ولا مثيل لك ولا نظير لك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. خاب الشياطين وخذلوا، خاب الشياطين وخسروا، والحمد لله الذي نصر عباده بالتوحيد والإيمان والقرآن، وجعل الله جل وعلا كلمته هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. فالحمد لله الذي جعل بيوت المؤمنين تطمئن بذكره وبآي القرآن. الحمد لله الذي جعل في البيوت رحمة وطمأنينة وسكينة، رغم ما أحاط بها من أسحار رشا وذبحا ودما. الحمد لله الذي جعل في البيوت أمنا وأمانا وسكينة وفراشا وجماعا طيبا، مهما على حال الشياطين المعمرين في البيت في الأركان وأسقف البيوت والجدران والأبواب. الحمد لله رب العالمين الذي جعل في الأبناء صلاحا واستقامة ونجاحا، رغم عدوان المكرة من الشياطين والحيات والغواصين والطيارين. الحمد لله رب العالمين. نحمد الله حمدا كبيرا كثيرا يكافئ آلاءه ونعمه، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا للمزيد. الحمد لله، الحمد لله، له الحمد في الأولى والآخرة. الحمد لله له الحمد في الأولى والآخرة. فحسد الحاسدين قديم، ونعم الله تعالى قديمة وعظيمة، وإحسانه قديم، وإحسانه قديم، وجوده قديم. الحمد لله الذي جاد فأعطى، الحمد لله الذي جاد فأغنى، الحمد لله الذي جاد فهدى. الحمد لله رب العالمين. نحمد الله جل وعلا حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه، يحرق الجن والشياطين الظالمين، يحرق الجن والشياطين الظالمين، يحرق الجن والشياطين الظالمين والمعتدين. فبسم الله رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك أنت ولينا، فانصرنا على القوم الكافرين. أنت ولينا فانصرنا على القوم الخادعين والماكرين والغادرين والشامتين والطاعنين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا حمدا، والشكر لله شكرا شكرا، رغم ما جاءت به أخبار الشياطين من نجوم وكواكب، في نجوم وكواكب، في فضاء وهواء وسماء، طارت بينهم أخبار وتناقلت بينهم الأخبار عند الصحابة وعند الكهان أن تبقى في الدلة والعدنان والحصان. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله الذي جعل في قلوبهم كمدا وفي نفوسهم ضيقا، حيث وصلت أخبار الشفاء والبلسم والدواء والصحة والعافية والاستقامة والهداية. الحمد لله رب العالمين. فالخيرات من الله وحده، الخيرات من الله جل وعلا وحده. فالحمد لله على آلائه، الحمد لله على نعمه، وما بكم من نعمة فمن الله. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. بيوتنا تعلمها وتراها، بيوتنا تعلمها وتراها، طرقنا تعلمها وتراها. سبحانك لا إله إلا أنت، فاحفظنا في طرقاتنا واحفظنا في خطواتنا، واحفظنا في أبوابنا وفي بيوتنا وغرفنا، واحفظنا في أثاثنا، واحفظنا ربنا في راحاتنا وسكينتنا، واحفظنا ربنا في أزواجنا وذرياتنا، واحفظنا ربنا في أموالنا وأنفاقنا وأقواتنا وبركاتنا. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله الذي سود وجوه الكافرين وأضاء وجوه المؤمنين. الحمد لله الذي شرح صدور المؤمنين وضيق صدور الكافرين. الحمد لله الذي جعل البركة للمؤمنين ومحق بركة الكافرين. الحمد لله، الحمد لله الذي جعل الجنة للمؤمنين والموحدين، وجعل النار للكافرين والعصاة والمنافقين والمذنبين. الحمد لله رب العالمين الذي يعفو عن المؤمنين، الذي يعفو عن المحسنين، الذي يعفو عن المسيئين الموحدين. الحمد لله الذي يعذب الكافرين والشياطين، الذي يعذب الملحدين والفسقة والظالمين. الحمد لله حمدا حمدا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله، الحمد لله، يعلم حال من سكن العقول فأبلدها، والأعين فأمرضها وأضعفها، واللسان والألسن فأثقلها، والصدور فضيقها. الحمد لله رب العالمين جعل القرآن نورا وضياء، شفاء وبلسما ودواء، خيرا في الدنيا والآخرة، خيرا في الدنيا والآخرة، خيرا وعزة ورفعة ونورا في الدنيا والآخرة. الحمد لله رب العالمين بها نحرق الحية السامة الحاسدة الساحرة الشيطانة السوداء الحية الماكرة المنافقة المخادعة التي تؤذي التي تربي التي تزدري التي لا تريد أن تجعل للعباد رفعة ولا عزة. الحمد لله رب العالمين يراها يعلمها، يجعل السهام تصل فتخترق قلبها وجلدها، طولها وسمها سمكها وعظمتها. الحمد لله رب العالمين. نحمد الله عز وجل وبحمده نبدأ وبحمده ننصر، فنسأل الله تعالى حفظا وشفاء ودواء ورفعة وعزة. لا إله إلا الله الأعز الأجل، لا إله إلا الله. إلى كل حية كافرة فاجرة ماجنة ساحرة حاسدة سامة قاتلة مفرقة للجماعة ذاهبة بأمن الأمان نسأل الله جل وعلا أن يؤمن كل بيت موحد، وأن يؤمن كل جسد موحد، وأن يؤمن كل قلب موحد، وأن يجعل الأمن والأمان والسلم والسلام والطمأنينة على أسقف البيوت وأسطح البيوت وغرف البيوت وأبواب البيوت وأعتاب البيوت. بسم الله، لا إله إلا الله. جعلوا أعلاما وجعلوا سوادا وظلمة وعذابا وعقابا، جعلوا محقا وعذابا على البيت حتى يفشل حتى يكون خربة خرابا، حتى يكون فسادا كسادا بوارا، حتى يكون محقا فقرا، حتى يكون فرقة فراقا طلاقا. جاءت الحية السامة بنظراتها وبأعينها وبسمها، جاءت وهي ترأس وتزعم من يعمر ومن يسكن ومن يطير ويغوص ويركن. فبسم الله نبدأ، فهي من تسير وتسوس وتقود أمة من الجن في البدن وفي البيت وفي الفراش وفي الأبناء وفي الزوج وفي الزوجة وفي البيت وفي الأثاث، أمة من الجن. جعلوا عصابة من الجن وأسرة من الجن، جعلوا شرذمة من الجن، وجعلوا أفرادا من الجن، وجعلوا أحزابا من الجن، وجندا من الجن، جعلوا سوادا من الجن، وظلمة من الجن، جعلوا عقابا من الجن، وجعلوا نسورا من الجن، وجعلوا حيات من الجن، وأسودا من الجن، وجعلوا طيرا من الجن، ووحوشا من الجن، جعلوا طيارين من الجن، وغواصين من الجن، جعلوا حيوانات من الجن وجعلوا جنا يسكن وجنا يحكم وجنا يدمر وجنا يفرق في البيت. فبسم الله نبدأ. نذكرك يا حية وأنت في البدن منعزلة منفردة لا أمان ولا من يؤمنك من عقاب ومن آي القرآن، فهي عليك السهام والنبال تخترق صدرا وسمعا وبصرا. بسم الله. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، إن الله مع المحسنين، أحسنوا والله يحسن للمحسنين. بسم الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فبسم الله نبدأ. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وسبحان الله بكرة وأصيلا وسبحان الله بكرة وأصيلا. إلى كل من جاءت إلى البطن فسودته وآذته وشوغته وعقدت عقدا كبيرة كثيرة بسحر يجدد من نفسها من خبثها من سمها من فحيحها. بسم الله. تفك العقد التي يجدد بها سحرها، مأكول في البطون، مشروب في البطون، يظن الظالم أنه أكل وشرب وهي داخل الجسد من عقل تتسرب على فقرات وعظم وجلد وشحم ولحم وأمعاء وأحشاء، فتجدد العقد عقدة عقدة. حية سوداء، حية ظالمة سوداء، حي ساحرة سوداء، حي شيطان سوداء، حي ساحرة وشيطانة أخذت سمها وقوتها بسوادها وسمها وبالظلام والسواد وبالذبح والسواد وبالكفر والسواد وبإبليس والسواد وبالشياطين والسواد وبالحسد الدائم المتواصل والسواد. فوافق حسدها حسد الآئلين فأخذت بسهام ونظرات الناظرين حسد، فجعلته زادا لها تقوى به في عقد. عقد وحسد وسحر وحسد وظلام وحسد ودم وحسد ومعمر ينظر ويطالع، فتقوى بنظرات الناظر والحسد، فجعلت لها زادا في بطن ورحم، جعلت لها زادا في بطن ورحم. فإذا علمت أن السكينة جاءت إلى البيت وجاءت إلى الأم والولد، جددت عقدا في بطن ورحم وجدت أذية على ولد حتى يكون عليه التعب ويكون عليه الألم والشعور والنسيان والصخب والغضب والغلب حتى لا يبقى في اتزان. حية سامة وكلت أول يوم حتى لا تكون الراحة والسعادة بأمر تام. حية سامة سوداء مظلمة، قاهرة ظالمة، جاحدة ظالمة، تعذب وتقطع تقطيعا بأمر الله، يقطعها الله تقطيعا. فربي يقطع الصخر والجبال والأراضين. سبحانه ما أعظمه وما أجله، إن الله بالغ سبحانه وتعالى، أمره بالغ بأمره سبحانه، وما شاء الله من أمر كان ومن لم يشأ لم يكن. إنما أمره إذا قضى أمرا، إذا قضى أمرا أن يقول له كن فيكون. فبسم الله نبدأ. إلى كل حية أذكرك بكلمة تقطع فؤادك وجلدك، تقطعك تقطيعا. بسم الله. بسم الله. لا إله إلا الله، نجعلها على لسان حية وأفعى وثعبان، نجعلها في عين بصر ذات النظر والبصر، من تسقط بالنظر والبصر ومن تجعل الأذى بالنظر والبصر، فهي حية سامة أو ثعبان. بسم الله نبدأ. إلى كل حية طويلة تتراءى في المنام، تلتف على الجدران أو الحيطان أو الأشجار أو العظام. بسم الله نبدأ. حية سامة في الويدان أو في البحار، في البحار حية تغوص، حية تغوص، حية سامة بأسهار البحار، حية سامة. فبسم الله نبدأ. إلى كل حية جاءت لقهر الأسرة بشكل يظهر التعب والهم والغم، لينشرح صدر الحاسد والحاسدة. لا يريدون رفعة لزوجين أو أبناء، لا يريدون غنى لزوجين أو أبناء، فوكلوا من يمحق مالا أو يعذب في صحة أو فراش أو جماع. حية هي حية جاءت فقيدت وكبلت، خدعت نافقت ودعت الإسلام والإيمان، رأت القبلة والكعبة والحجر الأسعد، فما جاءت إلى الله عز وجل قابلة رضاه عفوه ومغفرته، بل إنها ترجو رجاء بالليل والنهار أن يرضى عنها إبليس أو شيطان أو ساحر جاء بسحر. علم حاله في نبات، علم حاله في نبات وفي ضرج أو أدراج أو سلم، جاءت بأسحار على عتبة باب، جاءت بأسحار على عتبة بيت، جاءت بأسحار على عتبة محل، جاءت بأسحار على محلة متج، على عتبة متجر، جاءت بأسحار على عتبة سيارة، جاءت بأسحار على عتبة. بفضل الله تعالى تحفيظ للقرآن. فبسم الله نبدأ. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، ما هذه إلا بداية في حمد الله عز وجل. فنبدأ بسم الله في الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبحمد الله والصلاة على النبي تستجاب الدعوات. فنبدأ بفضل الله تعالى في الصلاة على النبي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا إنك تعلم أنها حجت واعتمرت، وتعلم أنها طافت وزارت، وتعلم ربنا أنها قبلت ودعت ودمعت، تعلم ربنا أنها أخذت بالزاد وبالحج والعمرة، وجاءت إلى بيتك الحرام، جاءت إلى بيتك الحرام، جاءت إليك مؤمنة مسلمة تائبة طائعة خاشعة أمة موحدة تعبدك وتطيعك لا تشرك بك شيئا، جاءت إليك حجا وعمرة، جاءت إليك تهليلا وتكبيرا وتحميدا وتقديسا، جاءت إليك إلى بيتك الحرام، جاءت ترجو غفرانك وصفحك ومغفرتك وشفاءك ودواءك، لا شفاء إلا شفاءك ولا دواء إلا دواءك، جاءت إليك وتسمع إلى كتابك. أتيت وغفرت لها الآن، كيف غفرت لها؟ كيف غفرت لها؟ هيا اسمعي، جاءت إلى بيتك الحرام أمة مؤمنة تؤمن بك وبنبيك وبرسولك وبكتابك، وكانت معها الحية ذليلة مطيعة صغيرة مقهورة، لا عزة ولا رفعة في بيت الله الحرام. لم أكن هنا معها. أين كنت إذن؟ أين كنت إذن؟ إذا كنت إذن؟ أين كنت إذن؟ هل لك قدرة أن تطيري؟ هل لك قدرة أن تخرجي؟ هل لك قدرة؟ هل خرجت إذن؟ لم أكن معها أصلا. تجديد إذن، تجديد. إذا بعد رجعها من الحج جاء تجديد جديد. أنا غفرت لها. أي غفرت؟ الله الذي يغفر الذنوب، وبالحج تغفر الكبائر والذنوب. الله الذي يغفر الذنوب وبالحج تغفر الكبائر. دعها كسري كل شيء. أكسرك للشيء. أنا ماشي مشكلة، دعها كسري كل شيء، لكن بتكسيرك قلبك يشفى، غلك يشفى، وتسلمي لله عز وجل. إسلامك أغلى لنا من هذا، إسلامك وإيمانك ونجاتك من النار أغلى لنا من كل المتاع، هدايتك هي أعظم لنا. أن نبشر بجنة بإسلامك بفضل الله تعالى هي أعظم أنعم لنا. فاسمعي إلى القرآن ماذا يقول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ما أجملها من آية! إذا جئت إليها بعد الحج والعمرة بعدما سمعت الحاسدة أنها حجت واعتمرت وأنها طافت وزارت وصلت في مسجد رسول الله وغفر الله لها بعدما نزلت من كعب بعدما نزلت من عرفة، والحج عرفة، ولا ينزل حاج من عرفة إلا وهو يعتقد اعتقادا جازما أن الله غفر له فيغفر له، فغفر الله لها فأكرمها وهداها وشفاها. فجاءت الحاسدة والساحرة تقول في نفسها: جئنا بسحر عظيم وجئنا بعمل عظيم، ورأيناها ازدادت صلاحا ونورا وعبادة وطاعة وحجا وعمرة ومحبة مع الزوج وصلاحا في الذرية وفي الخير والرزق، لا بد أن نجدد. فجاءوا بسحر جديد، استقبلوها بسحر جديد، فكان استقبال من الحج بسحر جديد وبعمل جديد حتى ترجع إلى الهم والغم كما يظنون ويرجون وترجون من الله ما لا يرجون. نعم، إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. نعم، فهي ترجو بالابتلاء والأذية ثوابا ومغفرة، لكنكم أنتم بذلك أذية زلة وعليكم إثم عظيم. أي مغفرة؟ أنت الآن تجاحدين، فهمت؟ يعني هي تريد مغفرة الذنوب، أنا أؤذيها والله يغفر لها، إلا أنك لا تؤمن بالإله. هي تقول الآن لأنها أفعى السامة الشيطان كافرة ساحرة، تقول هي تريد الحج والعمرة للمغفرة نزيدها عذابا وتبقى في المغفرة. ألم يؤذ الأنبياء؟ إذا تؤذى والله يغفر لها. ألم يؤذى الصالحون وتؤذى الصالحات؟ إذا أنا أؤذيها وربها يغفر لها. أما أهي تقول بلسانها: أما أنا ربي فأمرني أن أؤذيها. صح؟ أه؟ كيف؟ تقول: توسلوا يا مغفلين إلى ربكم ليغفر لكم. تسمي من يطيع ربه مغفل، وهكذا حال المنصورية واليهود، يقولون أن المؤمنون مغفلون. هكذا صح؟ طيب، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم رب البيت الحرام، اللهم رب المشعر الحرام، اللهم رب البيت الحرام والمشعر الحرام. إلهنا وسيدنا ومولانا، اللهم كما حفظت بيتك الحرام وأرسلت على أبرهة طير الأبابيل ترميه بحجارة من سجيل، إلهنا كما حفظت بيتك الحرام، كما حفظت بيتك الحرام بملائكة من عندك وبطير من عندك وبجند من عندك. إلهنا فأنت سمعت كلام الحية، سمعت كلام الحية كيف تتكابر وكيف تكابر وتجاحد وكيف تتألى وكيف تسخط وكيف تسخط وتغضب. إلهنا سمعت كلامها إلهنا سمعت كلامها إلهنا سمعت جحودها وعصيانها إلهنا سمعت جحودها وعصيانها إلهنا ونحن عبادك المستضعفين. قلبها بين أصبعين من أصابعك وهي تكفر بذلك. اللهم ربنا دق في قلبها رمحا وسهما اللهم دق في قلبها رمحا وسهما اللهم دق في قلبها رمحا وسهما اللهم دق في قلبها رمحا وسهما اللهم دق في قلبها رمحا وسهما اللهم دق في قلبها رمحا وسهما اللهم دق في قلبها رمحا وسهما لتعلم أنك إلهنا وسيدنا وناصرنا أنك الإله الحق والناصر الحق والقوي الحق والوكيل الحق والكفيل الحق والرقيب الحق والشهيد الحق. اللهم ربنا ندعوك دعاء واحدا دق في قلبها رمحا وسهما اللهم دق في قلبها رمحا وسهما. نسألك ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى دق في قلبها رمحا وسهما دق في قلبها رمحا وسهما. جنودك كبيرة وجنودك كثيرة في السماء الأولى وفي السماء الثانية وفي السماء الثالثة وفي السماء الرابعة وفي السماء الخامسة وفي السماء السادسة وفي السماء السابعة. اللهم أمر جندك اللهم أمر ملائكتك يتسابقون فيدقون قلبها يتسابقون فيدقون فؤادها. اللهم اجعل ملائكتك وجندك في الأرض يدقون قلبها يدقون فؤادها يطعنون قلبها يطعنون فؤادها يطعنون قلبها يطعنون فؤادها. سهم واحد من جندك الأقوياء سهم واحد من جندك الأقوياء رمح واحد من عبادك الأقوياء من جندك الأقوياء يخترق جلدها ودمها وقلبها جلدها ودمها وقلبها جلدها ودمها وقلبها. اللهم عليك بقلبها اللهم أرسل عليها الآن الآن الآن الآن الآن إلهنا أرسل عليها الآن من يدق قلبها فتموت. اللهم يا ذا الجلال والإكرام ندعوك ربنا ونسألك ربنا أن تنصرنا إنها تكفر بك وتستخف بك وتستهزئ بك. إلهنا إنها تكفر بشعائرك وتستخف بشعائرك آمنت بالشيطان وبإبليس إلهنا آمنت بالشيطان وبإبليس آمنت بالسحرة والكهان. إلهنا فإنها تستخف بالقرآن والأحكام إلهنا ونحن عبادك المستضعفون. اللهم اجعل ملائكتك يتنافسون وجندك يتنافسون. اللهم أرسل عليها عبدا صالحا قويا ملكا صالحا قويا يدق قلبها فتموت يدق قلبنا فتموت يدق قلبنا فتموت يدق قلبها فتموت خدعت كثيرا ونافقت كثيرا حاربت ربنا حاربت ربنا تستخف بمغفرتك تستخف بعفوك تستخف بجنتك تستخف بعقوبتك اللهم أرسل علينا عبدا من عبادك وملكا من ملائكتك يدق قلبها فتموت يدق قلبها فتموت يدق قلبها فتموت إلهنا ندعوك في هذا المكان نذكر فيه اسمك كثيرا ونسبحك فيه كثيرا ونصلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ونرجوك فيه كثيرا إلهنا إلهنا أرسل عليها من يدق قلبها فتموت الآن الآن يا مجيب الدعوات يا كاشف الكربات اللهم أرسل عليها ربنا ملكا يدق قلبها يدق قلبها يدق نحرها صدرها يدق رقبتها يدق رقبتها اللهم عليك بنا فإنها لا تعجزك اللهم يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا من لم يلد لم يولد اللهم إنا ندعوك بهذا الدعاء وملائكتك تسمع وملائكتك تشهد ونحن المضطرين إنها تمنع أمتك ترجوك وتوحدك وتقوم لك للصلاة إلهنا إنها تمنع أمتك تتصدق وتذكرك وتبرك إلهنا إنها تمنع أمتك عن زوجنا وعن أبنائها وعن بيتنا وعن طاعتها وعن سعادتنا إلهنا فإنها حية ناكرة إنها حية حاسدة شيطانة ساحرة يا قوي يا متين دق عنقها يا قوي يا متين قطع جلدها يا قوي يا متين مزق فؤادها يا قوي يا متين اقتلها دمرها إلهنا فإنها رأس كل شر فإنها رأس كل فتنة جنودها في البيت بها يأتمرون جنودها في كل غرفة بها يأتمرون لكلامها يسمعون لأمرها يطيعون تأمر بالكفر بك تأمر بجحودك تأمر بمعصيتك تأمر ربنا بالبعد عن شرعتك وعن دينك وعن سنة نبيك تكره محمدا تسب محمدا تتنقص من محمد صلى الله عليه وسلم تستخف بسنة النبي صلى الله عليه وسلم إلهنا اللهم ربنا بشرنا بقتلها وبشرنا بموتها لا ندعو بموت أحد من الجن ولا بموت ولا بقتل أحد من الجن ولكن طالعنا مكرها وغدرها وفحشها وأذيتها في الأبناء وأذيتها في الأزواج وأذيتها في البيوت وأذيتها في الأعراب وأذيتها في المفاتن وأذيتها في الجمال وأذيتها في المال إلهنا دق عنقها إلهنا مزق قلبنا إلهنا دق عنقها إلهنا مزق قلبنا إلهنا دق عنقها إلهنا مزق قلبنا اللهم عليك بكل حية في كل بدن، اللهم عليك بكل حية في كل ركن وفي كل مكان. حي كافر شيطانا، حي كافر حاسدا، حي كافر ساحرا، اللهم عليك بالحيات وما عقد. عقدها كبيرة، عقدها كثيرة، اللهم عليك بعقدها فكها ربنا. أرسل عليها من يفكها من ملائكتك، أرسل عليها من يفكها بأمرك، وما يعلم جنود ربك إلا هو. اللهم اجعل لها في الدم حرارة وتقطيعا وعذابا وألما. إلهنا اجعل نورا يجري في دمنا يحرقها، اجعل نورا في عظامنا يحرقها، اجعل نورا في جلودنا يحرقها. اللهم اجعل في دمائنا نورا، واجعل في جلودنا نورا، واجعل في عظامنا نورا، واجعل في أعصابنا نورا، واجعل في وجوهنا نورا، واجعل في صدورنا نورا، واجعل في أيدينا نورا، واجعل في أقدامنا نورا، واجعل في أنفاسنا نورا، واجعل في قلوبنا وأفئدتنا نورا. إلهنا وسيدنا ومولانا أنت الله، لا ند لك ولا شريك لك ولا زوج لك ولا كفو لك. وهي تستخف بتوحيدك، تستخف بتوحيدك وبقدرتك. أرسل عليها ربنا من يقتلها، أرسل عليها ربنا من يطعنها، أرسل عليها ربنا من يقتلها، أرسل عليها ربنا من يطعنها. أرسل على كل حية كافرة سوداء اختفت في العقل، اختفت في الرأس، اختفت في العقل، اختفت في الرأس، اختفت في العقل، اختفت في الرأس. أرسل عليها ربنا سهما لا يخطئها، أرسل عليها ربنا سهما لا يخطئها، يصيبها فيقتلها. اللهم عليك بالحية السامة الساحرة، الحية السامة الساحرة، الحي السام الساحرة، الحي السام الحاسدة، الحي السام الساحرة، الحي السام الساحرة، الحي السام الحاسدة، الحي السام الساحرة، الحي السام الحاسدة، الحي السام الساحرة، الحي السام الساحرة، الحي السام الساحرة، الحي السام الحاسدة، الحي السام الساحرة، الحي السام الحاسدة. قطعها ربنا في العقل، قطعها ربنا، فإنها لا تعجزك، فإنها لا تعجزك ولا تعجز ملائكتك ولا تعجز جندك. إلهنا قطع كل حية اختفت في العقل والمخ. إلهنا اللهم عليك بكل حية في الرأس وفي الجمجمة، اللهم عليك بكل حية في الناصية وفي القفا، في الناصية وفي القفا، أخذت بالناصية وسكنت في القفا. اللهم عليك بكل حية سوداء سودت كل شيء، اللهم عليك بها. أرسل عليها ربا سهلا من سهامك التي لا تخطئ. اللهم ربنا سدد رمينا، واجعل ربنا في دعائنا سهاما لا تخطئها، واجعل ربنا في دعائنا، في دعائنا، في رجائنا، في تضرعنا سهاما لا تخطئها أبدا، سهاما لا تخطئها أبدا. اللهم ربنا عليك بها أينما اختبأت، اللهم عليك بها، اللهم عليك بها، فإنها تجيد الاختباء، فإنها تجيد الاختباء، تجيد الاختباء، اللهم عليك بها، فإنها تجيد الاختباء في العينين، تجيد الاختباء في العينين، تجيد الاختباء في العينين، تجيد الاختباء في الرأس، تجيد الاختباء في الناصية، تجيد الاختباء في الجمجمة، تجيد الاختباء في الخلف الخيشوم، تجيد الاختباء في البلعوم، تجيد الاختباء في الحلقة، تجيد الاختباء في الوجه، تجيد الاختباء في الرقبات، تجيد الاختباء في الصدر، تجيد الاختباء في البطن، تجيد الاختباء في البطن والرحم، تجيد الاختباء في البطن والرحم والمبايض، تجيد الاختباء في العورات، تجيد الاختباء في اليدين، في اليدين، في القدمين، في اليدين والقدمين، تجيد الاختباء، حي ساحرة، حي ساحرة، تجعل الخفاء والاختفاء بسحرها، تختفي وراء أسهارها، تختفي وراء عقدها، تختفي وراء سوادها، حي ساحرة، جعلت لها جنة ووقايا بأسحارها وسمها وحسدها، اللهم عليك بها حيثما اختبأت، اللهم عليك بها أينما اختبأت، أخرجها ربنا، أخرجها ربنا ميتة، أخرجها ربنا صريعا مقتولة، أخرجها ربنا، أخرجها ربنا، أخرجها ربنا، لا يبقى لها أثر، لا يبقى لها أثر، لا يبقى لها أثر، إلهنا وسيدنا عودتنا كل جميل، إلهنا أنت تجيب دعواتنا، إلهنا أنت تجيب دعواتنا، إلهنا الحية سامة، الحية كافرة، الحية حاسدة، الحية ساحرة، الحية، الحية، الحية، إلهنا عليك بها، إلهنا عليك بها، إلهنا عليك بها، وبمن يزعم أنه ملك لا يخاف ولا يذل ولا يقهر، إلهنا عليك بها، وعليك بها، وعليك بكل جبار، ملك جبار، من الجبار، من الحياة جنيات، من الحياة شيطانات، من الحياة ملكات، اللهم عليك بكل جبار، ادعى الملك أنه لا يذل ولا يقهر، اللهم عليك بمن زعم بملكه لا يذل ولا يقهر، وبفرعونيته لا يذل ولا يقهر، وبسقوته لا يذل ولا يقهر، وبأسهاره لا يذل ولا يقهر، وبجنوده لا يذل ولا يقهر، وبأسحاره لا يذل ولا يقهر، وبسواده وظلمته لا يذل ولا يقهر، اللهم طهر منهم البلاد والعباد والأبدان والأجساد، فإنه لا يعجزك شيء، وأنت القاهر فوق العباد، وأنت القاهر فوق العباد، وأنت القاهر فوق العباد، ادعوا القهر، لا إله إلا أنت، ادعوا أن بيدهم الذلة، لا إله إلا أنت، ادعوا أن بيدهم الفقر، لا إله إلا أنت، ادعوا أن بيدهم الفراق والطلاق، لا إله إلا أنت، ادعوا أن بيدهم الحزن، لا إله إلا أنت، ادعوا أن بيدهم المرض، لا إله إلا أنت إذا أن بيده ملك آب والاكتئاب لا إله إلا أنت إذا أن بيده الحزن لا إله إلا أنت اللهم عليك بكل حية كافرة فاجرة ساحرة اللهم طهر البدن من كل حية سوداء كافرة فاجرة حاسدة ساحرة اللهم عليك بكل حية حارة سامة حاسدة ساحرة مسونية الله أكبر من كل حية سامة بالنجوم ساحرة بالكواكب ساحرة بالنجوم ساحرة بالكواكب ساحرة حية ساحرة حية ساحرة شيطان ساحرة في البدن ساحرة عقدت العقد تقوت في العقد اختفت في العقد حية ساحرة حية ساحرة حية ساحرة في البطن عقدت في الرحم عقدت في المبايض عقدت حية ساحرة في الخفاء بدها حية ساحرة حية جيد من تحتك بيش حسيت بيك تتغوط أهو من بعد كيفش كيفش تقصي كيفش تقصي أمي فتش حسيتي عادي الحمد لله وملي كنتي كتغوتي وكتضرب شنو كنتي تحسي بتشنج بقوة ومن بعد تكيتي لما كنا كنديرو عليها من بعد تحسي بشي حاجة هنا ومن بعد تحسي بالراحة في الجسد جيد يلا دير ديك قصدك وملي كنقولشي دعاء كرهي معايا مشي تأكد يلا دير ديك قصدك يلا دير قصدك وعاودي معايا الحمد لله يلا هي حتى إذا كانت اختفت نتأكد يلا غمضي يلا غمضي عينك ما تخافيش غمضي عينك ارتاحي يلا هي شكون هو؟ غير قول لي ماشي مشكل يلا شوف نبقاو حنا غير في حية حيت هي الرقص الأشهر الكلمة اللي نكررها أكثر مرة بقيت تعاودها معايا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بها تحرق لا إله إلا الله بها تحرق لا إله إلا الله بها تحرق لا إله إلا الله بها تحرق لا إله إلا الله بها تحرق بها تحرق كل حية لا إله إلا الله بها تحرق كل حية لا إله إلا الله بها تحرق كل حية لا إله إلا الله بها تحرق كل حية لا إله إلا الله بها تحرق كل حية لا إله إلا الله بها تحرق كل حية لا إله إلا الله بها تحرق كل حية لا إله إلا الله بها تحرق كل حية لا إله إلا الله بها تحرق كل حية لا لا إله إلا الله بها تحرق كل حية لا إله إلا الله بها تحرق كل حية لا إله إلا الله بها تحرق كل حية لا إله إلا الله بها تحرق كل حية لا إله إلا الله بها تحرق كل حية لا إله إلا الله بها تحرق كل حية لا إله إلا الله بها تحرق كل حية ضيق طلعي معاه كيما تحسي بالضيق طلعي دابا فيه حسي الضيق فسرك وطلعي بيدك في البلاصه اللي يجيك ما نوقفوش البلاصه اللي يجيك الضيق طلعي يدك لا اله الا الله بها تحرق كل حيه لا اله الا الله بها تحرق كل حيه لا اله الا الله بها تحرق كل حيه لا اله الا الله بها تحرق كل حيه لا اله الا الله بها تحرق كل حيه لا اله الا الله بها تحرق كل حيه لا اله الا الله بها تحرق كل حيه لا اله الا الله بها تحرق كل حية. لا إله إلا الله بها تكشف كل حية. لا إله إلا الله بها تكشف كل حية. لا إله إلا الله بها تكشف كل حية. لا إله إلا الله بها تكشف كل حية. لا إله إلا الله بها تكشف كل حية. لا إله إلا الله بها تحرق كل حية. لا إله إلا الله بها تحرق كل حية. لا إله إلا الله بها تحرق كل حية. لا إله إلا الله بها تكشف كل حية. لا إله إلا الله بها تذل كل حية. لا إله إلا الله بها تذل كل حية. لا إله إلا الله بها تقطع كل حية. لا إله إلا الله بها تقطع كل حية. بها تقطع كل حية. بها تقطع كل حية. لا إله إلا الله بها تهزم كل حية. بها تهزم كل حية. بها تهزم كل حية. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. تسبين الله وتستخفين بالحاج والعمرة وتقولين ذهبت إلى الحاج ليغفر الله لها فأنا أعذبها ليغفر الله لها ونحن نعذبك ليغفر الله لك فما رأيك؟ نعذبك ليغفر الله لك. ذوقي من كأس أنت بدأت إن شاء الله عز وجل الكأس اللي اشتقت منه ذوقي منه في الساعة إن شاء الله عز وجل. بلا إله إلا الله ما أعظمها ولا يدخل مع اسم الله إن شاء الله. أنت قوي أنت جبار عنيدة نكرر جميعا. لا إله إلا الله بها تحرق كل حية. لا إله إلا الله بها تحرق كل حية. لا إله إلا الله بها تحرق كل حية. لا إله إلا الله نقولها لكن نعلم سرها نعلم حقيقتها ثقلها عظمتها لكن لها أسرار لها سهام لها قوة لها طاقة لها نور لها جند لها خير لها شفاء لها بر لها دواء. لا إله إلا الله بها تحرق كل حية. لا إله إلا الله بها تحرق كل حية. لا إله إلا الله بها تحرق كل حية. حية تحرق تحرق بسم الله تحرق بسم الله تحرق بسم الله تحرق بسم الله تحرق. لا إله إلا الله تحرق كل حية. بها تحرق كل حية. بها تحرق كل حية. بها تحرق كل حية. بها تحرق كل حية. بها تقتل كل حية. بها تقتل كل حية. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. عقبها يغيب غيبوبة يغيب خفية حتى تستعشين هاي لا خلا لا حركة كأنها ميت وقلبتها هنا وهناك. الحية غيبت حينما غيبت أصبح الجسم فقير لأن ليس الأمن غيبت وإنما الحية داخل البدن هي ما جاءت الغيبوبة والسكرات. لا إله لا حركة أبدا كأنها ميتة. لا إله إلا الله وإن ضربتها ولقنش. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لنعلم قوة لا إله إلا الله على الحية الشيطان السامة. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. بها تحرق كل حية. بها تحرق كل حية. بها تحرق كل حية. بها تحرق كل حية. بها تحرق كل حية. بها تحرق كل حية. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. بها تحرق كل حية. تحرق كل حية. حية حية. بها تحرق كل حية سوداء. حية سوداء. حية سوداء. حية سوداء. حية سوداء. حية سوداء. حية سوداء. بها تحرق كل حية. حية سوداء. بها تحرق. لا إله إلا الله. ما أسهل أن تحرق الجن. وما أسهل أن تحرق الشياطين. وما أسهل أن تحرق الحيات. لكن الهداية هي أجل وأعظم. فلا يظن شيطان أو حية أنه قوي. كرر لا إله إلا الله بإيمان وثبات يحرق حرقاً. فإن لا إله إلا الله من أجلها خلقت السماوات والأراضين. ما تريد إلا الإسلام، والإسلام هل سوف يصبح الإسلام يعني عزيزا بك أنت أو ذليلا بنقصانك أنت؟ هل الله يدخل غناك أنت؟ مسكينة أنت، مسكينة لا أريده، لا تريدينه، الشيطان تخرقين أن تخرجي. أخرج الإسلام، أخرج الآن. والإسلام لا أريده، خلاص لا إكراه في الدين، هيا خرجي. اسمعي، إن عدت عدنا وإن عدتم عدنا، عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه. كتسمعي؟ يا اسمعي، لا تريد الإسلام، عاهدي أن لا ترجعي وأن تخرجي. لماذا؟ إذا تريد أن ترجعي، إذا رجعت رجعت ورجعنا بفضل الله، لكن نلزمك بالعهد، نلزمك بالعهد، العهد حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وهم صاغرون وليسوا أعزة. هذا الإسلام، العزة للمسلمين، حتى هذا هو دين الحق، حتى يعطوا الجزية عن يد فقط، لا وهم صاغرون، يعطوا وهم صاغرون. فأن تعطي العهد وأنت في الصغار لعزة الإسلام والمسلمين بالعهد، وإلا لا نريد خروجك تعذبين. بالعهد، بالعهد، بسم الله لا إله إلا الله، تحرق حي كل حية، تحرق كل حية، تحرق كل حية. العزة لله، العزة لله، العزة لله. الذلة لكل شيطان، الذلة لكل شيطان، الذلة لكل شيطان. العزة لله، الذلة لكل شيطان. لا إله إلا الله. تحرق، تحرق في مخرج، تحرق، تحرق في رخ، تحرق في أنام، تحرق في يدين، تحرق في قدمين، تحرق، تحرق، تحرق. بسم الله. عذاب شديد حتى تذوق الصغار وهي تريد الخروج، تذوق مدى الصغار وهي في الخروج. الحق مع كل مكان فيه خروج، حتكون عزة للمسلمين بإذن ربي عز وجل. أي قومي ارجعي وتأكدوا عودة عليه، نتأكدوا ونعيد أقوى من الأول. أي هي من تعبت، ليست هناك حية قوية، لكن ندعو إلى الله بلطف وبحلم وبرحمة. هيا اجلسي، ارجعي، وضعي اليد على الصدر في المكان الذي اشتد عليك في الأول. هيا، نعم، لأنها ملكة ساحرة، شيطانة، حاسدة، ساحرة، جمعت القوى كلها. يلا هيا، يلا بسم الله. هي تقول أنها خرجت دون إسلام، ونكرر، يلا هي اليدين على أعلى الصدر، وإذا عملت حركة خروج وإهتزاز خروج، لكن نتأكد في أعلى الصدر اليدين، واضغطي، اضغطي، كل ما ضغطي كل ما مزيان. يلا كرر معي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. تكشف كل حية ناكرة، تكشف كل حية ناكرة. هيا شو يلا هيا، تكشف كل أيوب المسلم جيد. يلا هيا المسلم نطق، هيا هيا هيا كذي. لا إله إلا الله، تكشف كل حية ناكرة، تكشف كل حية ناكرة، تكشف كل حية ناكرة، تكشف كل حية ناكرة، تكشف كل حية ناكرة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. تكشف كل حية ناكرة، تكشف كل حية ناكرة، تكشف تكشف كل حية ناكرة تكشف كل حية ناكرة. لا إله إلا الله تخرجها من جحرها تخرجها من جحرها تخرجها من جحرها. لا إله إلا الله تخرجها من جحرها تخرجها من جحرها. لا إله إلا الله لا إله إلا الله تكشف كل حية كافرة تكشف كل حية كافرة تكشف كل حية كافرة. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله تحرقها تحرقها تحرقها في اليدين تحرقها في اليدين تحرقها في اليدين تحرقها في اليدين تحرقها في الصدر تحرقها في القدمين تحرقها. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم الله. لا إله إلا الله بها تحرق كل حية بسم الله. لا إله إلا الله بها تحرق كل حية بسم الله. لا إله إلا الله بها تحرق كل حية بسم الله. لا إله إلا الله بها تحرق كل بسم الله. لا إله إلا الله بها تحرق كل حية بسم الله. لا إله إلا الله بها تحرق كل حية بسم الله. لا إله إلا الله بها تحرق كل حية بسم الله. لا إله إلا الله بها تحرق كل حية بها تحرق كل حية بسم الله. لا إله إلا الله بها تحرق كل حية بها تحرق كل حية بها تحرق كل حية بسم الله. لا إله إلا الله. أعطي بأحد العهد وعهد الله وعهد الله أن أخرج منها منها ألا أرجع إليها ألا أسحرها ألا أظلمها. كتسمعي تخرجي وما ترجعيش وإن اختبأتي في مكان سيجليك الله وتحرقي. خلاص أنا أؤذن الآن وتخرجي خلاص وسنعيد الرقية. إن فكرت أنك تختبئين سوف يجلك الله. أين دخلتي؟ ها؟ ليس من شأني. أين دخلتي؟ من العينين؟ أين؟ في المفاصل؟ ها؟ من أين دخلتي؟ من المفصل؟ أم من العورة؟ من أين دخلتي؟ من القدمين؟ أين؟ هيا ها من الكوع من المفصل هيا من اليد ها من أين دخلت؟ من يديها من يديها ذراعها أين؟ من اليد من هذه اليد اليد اليسرى من المرفق من المرفق. وكيف دخلت من المرفق؟ هذا ليس من شأنك. ها من عضها هناك؟ أنت عضتها في المنام ودخلتي. يرى الإنسان وعضه شيء في المنام فيدخل ها عضه كلب عضته الحية فدغته حية فيدخل سواء كان في المنام أو في اليقظة لا يخرج منه حية. لهذا رأت في المنام أن هناك من يعضها هناك ها يرى هي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. شو حسيتي؟ شو حسيتي؟ شنو قولي شنو حسيتي؟ مين كتقدر في يديها على الأرض؟ فين؟ بالأصابع العصبة بالعصبة ديال هنايا ديال طيب يلا قومي جلسي هيا بسرعة بسرعة بسرعة جلسي وضعي يديك بإذن الله على مكان على المرفق يلا يد تمسك بالمرفق على المكان الذي منه دخلت واليد الذي كانت من هذا الآن تخرج يلا بسم الله مسكي على المرفق هكذا شوف اشتي أكثر اشتي أكثر اشتيتك أكثر المصل اللي كانت ساكنة فيها يلا بسم الله وغمض عينك وكرم عينك بسم الله

تحاول تحاول ترجع عندي، تقدر تجي عندي نهار الجمعة. انت تقدر اقرب وقت، اقرب وقت ممكن تجي ليه ان شاء الله. انت تقدر تجي بعد غدا خميس، رجع عندي. علاش؟ باش نتيقنوا من هذه الحيه هذه ان شاء الله. كل ما كانت الرقيه ادخل الفيسبوك ديالي، وهاد الرقيه هذه بقى تسمع لها يوميا. بالنسبه للمعمر البيت هذوك انا نقول لك شنو ندير معك ان شاء الله. انا نجي عندك صافي، ممكن نجي عندك هذا الاسبوع ان شاء الله. صافي صافي ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله هذا الاسبوع نجي عندك. يعني توجد لي غير دوك اللي قلت لك، كل في كل في كل طابق دير لي مكبر صوت هكذا باش تكون رقي على البيت كامل. ماشي صافي صافي صافي صافي.